ونقطة أخيرة في هذا السياق، أنه حتى مع وجود تحكيم للشريعة فإنه سيبقى هناك مجال لتقوى الإنسان ولضميره إذا ما أغلق على نفسه بابه. يعني حتى قبل مدة قال لي شخص أن هناك قنوات علمانية وداعرة لو كان عندنا حكومة إسلامية لأغلقتها. فقلت له نعم صدقت، ولكن اليوم بلوغ المواد السيئة التي لا يختلف الناس على أنها سيئة لم يعد مقتصرا على القنوات التي تملكها الحكومات أو التي تملكها جهات رسمية أو التي ترخص من الجهات الرسمية. لا، مع الأسف اليوم مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، مع وجود الإنترنت، صار الأمر بمتناول يد الجميع مع الأسف الشديد. نعم، قد تضيق أنت على الأمر وتكون مأجورا أجرا عظيما بأن يعني تحجب الكثير من المواقع وغير ذلك، ولكن مع الأسف هناك من يستطيع أن يكسر هذا الحجب أو من خلال بعض مواقع التواصل تصل إليه مثل هذه المواد. وهناك أمور كثيرة يعني مثل صدق الحديث، مثل البر، مثل الصدق في الوعد، إلى آخر ذلك. يعني حتى مثلا في موضوع الزكاة، الأموال الزكوية التي هي غير ظاهرة، التي لا يراها الإمام. أنت جالس تدخر عندك مالا فبلغ نصاب ما حد يعلم، وهذا الآن متروك الأمر لك أنت. حتى الصيام مثلا، المجاهرة بالإفطار وهو الذي يعاقب عليه الإمام، لكن أن أفطر سرا لا أحد يدري، الأمر بينه وبين الله، تبقى هذه الرقابة. حتى الصلاة مثلا، قد يصلي الإنسان بغير وضوء، لهذا الطهور شطر الإيمان. طيب، ففي كثير من الأمور، في الكثير جدا، حتى في الصدق في البيع مثلا، لما إنسان يبيع ويشتري يقول له هذه كلفتني كذا، هذه كلفتني كذا، إلى آخره. يبقى هناك مجال كبير لما في ضمائر الناس وتقواهم لله عز وجل وما يعمل عليه الوعاظ وما يعمل عليه كذا. ولكن أيضا هذا في الوقت نفسه ليس معناه أنه لا فائدة من وجود أحكام وتعزيرات في الأمور العامة، وخصوصا الأمور إذا ظهرت وانتشرت فإنها يعني تكون دعوة وتؤثر على ضعاف النفوس حتى من يعلم أنها خطأ، مثل ما ذكرنا مثال التدخين وغيره. لهذا الآن مثلا بعض الناس لما يبرر للغربيين إباحة بعض الأمور التي كانوا يمنعون منها، مثلا بعض الدول مثلا تسمح بالدعارة بعدين كانت تمنعها، مثل نيوزيلندا مثلا، فماذا يقال؟ يقال هذا موجود في الباطن ولكنه توضع في العلن لكي تقيد، علما أنها في الباطن في حقيقة الأمر يعني حتى تقيد بقيود وتضبط بضوابط، علما أنها قد تفعل أيضا في الباطن بالصورة غير الأخلاقية لاحتياج طرف معين أو استغلال طرف آخر له، لكنهم لابد أن يبرروا. والله المستعان.